سبحان الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها